السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الجنايات، قال في ذكره للديات، في ذكره أنواع القتل، قال: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن من قتل مؤمنا عمدا بدون سبب، يعني بدون حق، ظلما وعدوانا، فإن أولياء القتيل يخيرون بين الدية وبين القصاص، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال: النفس بالنفس، أو يأخذون الدية أو يعفو مجانا، فهذا عائد إليهم لأنهم يخيرون بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. فإنه قود، قود يعني أنه، أن القتل عمدا يقاد القاتل إلى أولياء القتيل، فيكون الأمر بأيديهم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن في النفس الدية 100 من الإبل. نعم، الدية في الأصل 100 من الإبل، لكنها تختلف في أسنانها، دية العمد غير دية الخطأ أيضا، فإنها يكون تقسم 40 في بطونها أولادها، هذا العمد وشبه العمد، وأما الخطأ فإنها تكون أخف من ذلك من حيث الأسنان يعني. وهذا على حسب ما يفصله الحاكم، إذا حصلت القضية وترافعوا إليه فإنه يخبرهم بالواجب عليهم، وإما أن يدفعوا قيمة الإبل من الذهب أو من الفضة، أو يكون من الغنم أو من البقر، على حسب حالة الجاني والمال الذي يملكه ويستطيعه، لأن يعني بعض الناس قد يكون عنده إبل وقد يكون عنده غنم أو بقر، لكن في الغالب أن الناس لا يملكون إلا الذهب والفضة وما في حكمهما، يعني الورق الموجود يقوم مقامها. وفي الأصل تقرر الزكاة الدية أنها 1000 دينار من الذهب، و12,000 من درهم من الفضة، لكن تختلف هذه التقديرات على حسب الزمن وغلاء الإبل ورخصها، لأن الأصل هي الإبل، فلعل الدية تقدر على قيمتها، على حسب قيمة الإبل. لأنه الأصل. نعم. قال وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. إذا قطع من الإنسان شيء ليس منه إلا شيء واحد كالأنف والذكر واللسان، هذه تؤخذ منه دية كاملة لكل واحد من هذه. إذا قطع لسانه فيه دية كاملة، قطع ذكره كذلك، أو قطع أنفه، وكذلك إذا كسر صلبه ظهره، فاحدودب ولا يمكن أن يستقيم، وفقد أيضا مادة النكاح صار لا ينجب، يعني أفقده سبب النكاح، هذه أيضا فيها الدية كاملة. أما ما فيه منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف الدية، العين والشفتان والأذنان واليدين والرجلين، كل واحدة منها تقطع فيها نصف الدية. أما الأصابع ففي كل أصبع عشر من الإبل، عشر الدية، سواء من أصابع اليدين أو الرجلين، في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل. الأذنين والعينين مثل ما قلنا كل واحدة فيها نصف الدية. نعم. أوعب جدعا، أوعب يعني استؤصل. قال وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية. نعم، هذا مثل ما ذكرت لكم، البيضتين يعني الخصيتين، إذا قطعها ففيها الدية، فقد يجنى على الإنسان عدة جنايات فيأخذ ويستحق ديات كثيرة مع أنه لا زال حيا. وعلى كل حال ينبغي للمسلم ويجب على المسلم أن يحترم دم المسلم وحرمته، وأن لا يعتدي عليه، وأن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، وأن يستعيذ بالله من شر نفسه الأمارة بالسوء. فليس الاعتداء على الناس بدمائهم أو بأموالهم أو أعراضهم بالأمر الهين. ولذلك الله عز وجل حدد الحدود، وضع الحدود وحرم الحرمات، ووضع وبين الأحكام، وأمرنا بأن ننفذها، لأن ذلك يدل على الإسلام حقيقة. وأما من لم ينفذ أحكام الله فالله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. نعم. قال في الصلب الدية. نعم، الصلب يعني الظهر. نعم. وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الضربة التي تصل إلى أم الدماغ، يعني كسرت العظم حتى وصلت إلى أم الدماغ، ففيها ثلث الدية. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تدخل الجوف طعنة وصلت إلى داخل الجوف، أيضا فيها ثلث الدية. نعم. وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. المنقلة هي الضربة في الرأس أو في الوجه حتى نقلت العظام، يعني كسرت العظام ونقلتها، يعني أسقطتها، لأن قبل منقلة الموضحة والبازعة البازلة و البازلة هذه تبضع اللحم الجلد، أما الموضحة هي التي تزيل الجلد واللحم الذي تحته حتى تصل إلى العظم لكن ما هشمته، فهذه فيها 15 من الإبل. والشجاج والجنايات في الوجه وفي الرأس هذه فيها يسمى حكومة، يعني أن القاضي يحكم على حسب ما يرى أنه يستحق هذا الجرح والشجاج سواء في الوجه أو في الرأس، تسمى الشجاج، لا تسمى الشجاج إلا ما كان في الرأس أو في الوجه، البازلة واللاحمة والموضحة والهاشمة والمنقلة، كل هذه كل واحدة لها مقدر، إذا حصل منها شيء نسأل الله العفو والعافية فالمحكمة هي التي تحكم بذلك وتبين ما على الجاني مقابل جنايته. نعم. قال: في كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. نعم، الرجل أو اليد لو قطعت كاملة ففيها نصف الدية، لكن إذا قطع شيء من الأصابع كل أصبع فيه 10 من الإبل، يعني ما قطع الرجل ولا قطع اليد لكن قطع الأصابع كل أصبع فيه 10 من الإبل. نعم. قال: وفي السن 5 من الإبل. كذلك السن فيه 5 من الإبل، هذه زكاته، قد تدفع من الإبل أو قيمتها من الذهب والفضة. نعم. وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة هي التي جرحت اللحم وأوضحت العظم ولم تكسره، فيها 5 من الإبل. قال: وإن الرجل يقتل بالمرأة. نعم، لقوله تعالى: النفس بالنفس، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فعلى كل حال العبد يقتل بالحر، يعني لو أن عبدا قتل حرا يقتل، لكن لا يقتل الحر بالعبد بل يدفع ديته، والظاهر أن ديته قيمته. وأما أن المرأة من حيث الدية فهي على النصف من الرجل، إلا ما كان دون الثلث، إذا كان يعني جني على المرأة جناية كلفت أو قدرت ديتها أقل من الثلث فالرجل والمرأة سواء، أما من الثلث فما فوق فهي على نصف من الرجل، يعني المرأة ديتها 50 من الإبل. نعم. قال: على أهل الذهب 1000 دينار، رواه أبو داود. من الذهب 1000 دينار، من الفضة 12000 درهم. نعم، هذه التقديرات كما قلنا كانت مقدرة من الأصل، ولكن لكل زمان على حسب الأسعار ارتفاعها وانخفاضها، فالعلماء يجتهدون ويقررون. والكل منكم يعرف في بلادنا أن الدية قبل يمكن سنتين كانت ظاهر لنا في حدود 100,000، والآن 300، هذا الخطأ. أما العمد فالظاهر لي والله أعلم أنها 400,000 الآن، وكان قبل ذلك أقل بكثير على حسب ارتفاع الإبل وانخفاضها، يعني قيمتها، لأن الأصل في الديات الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشرط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. نعم، لأن التكليف شرط في جميع الأحكام وجوبها، والتكليف يعني العقل والبلوغ، إذا كان بالغا عاقلا فهو مكلف، يعني تكتب عليه الحسنات والسيئات، فهذا يؤاخذ بأفعاله. فإذا كان القاتل كلف معناه أنه يستوجب القصاص إذا قتل عمدا وطلبته عائلة أو طلبه ورثة القتيل. نعم. قال: كون المقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. نعم، هذا أيضا من شروط القصاص أن يكون المجني أن يكون مقتول، يكون القاتل أو قاتل مقتول المقتول، نعم القاتل قلنا أن يكون مكلفا، لكن المقتول أن يكون مكافئا للقاتل. إذا كان حر وهذا حر فهو مكافئا له، هذا مسلم وهذا مسلم مكافئا له، لكن لا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الحر بالعبد، والعكس والعكس بالعكس، يعني يقتل الكافر بالمسلم ويقتل العبد بالحر، لأنه مكافئ، لأن المسلم أعلى شأنا من الكافر، والحرية أعلى شأنا من الرق، النفس بالنفس. نعم. والمقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوم، معصوم يعني أنه مسلم أو ذمي، ذمي يعني داخل في ذمة المسلمين بشروط بينه وبين الدولة، فإذا اعتدى عليه إنسان وقتله فمعناه أنه جنى عليه وهو معصوم، معصوم من حيث أنه داخل في شروط وحدود ومواثيق، فتضمن له الدية إذا كان ذميا، لأنه لا يقتل المسلم بالكافر، لكن تدفع له الدية. والمعصوم أيضا هو معصوم الدم بأن يكون مسلم، هذا أول شيء، أو يكون معصوم من حيث العهد والميثاق والذمة التي هو مقيم بيننا على أساسها، فإن من يقتل معاهدا أو ذميا فإن عليه الوعيد الشديد ولو لم يكن في قصاص، لكن لأن الإسلام حرم الظلم، فما دام أنه مسالم وداخل عندنا في الذمة على عهد وميثاق فلا يجوز الاعتداء عليه مهما كان. نعم. قال: وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. نعم، لا يقتل الأم ولا الأب لو أن واحد منهم قتل ابنه، لكنه يحرم من ميراثه، أما لو قتل ابن أحد أبويه يقتل. نعم. قال: ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. كذلك، يعني على القصاص لا بد أن يتفق الأولياء على طلب القصاص، فلو أن واحدا منهم شذ وقال أنا لا أريد القصاص أنا أريد الدية، سقط القصاص، وهذا دليل على أن الشرع حريص على بقاء النفوس وسلامتها. فإذا كان للمقتول أولياء كثير ورثة وخيروا، فإن اتفقوا على القصاص يقام القصاص، فإن شذ بعضهم وطلب الدية أو عفى مجانا وقال أنا لا أطالب بشيء قد عفوت عن حقي سقط القصاص وأوجبت الدية. نعم. قال والأمن من التعدي في الاستيفاء. الأمن من التعدي في الاستيفاء يعني استيفاء القصاص في الأطراف، يعني مثلا لو قطع منه شيء وطلب المجني عليه القصاص، قطع الرجل أو اليد أو الأصبع أو السن، قلع السن أو الأنف أو العين، فإذا طلب القصاص من شرط القصاص واستيفاؤه الأمن من الحيف والتعدي، يعني بحيث أنه أن الذي يقوم بقطع هذا العضو قصاصا يستطيع أن يحدد القدر الواجب، ما يقطع شيء زيادة، فهذا من شروط استيفاء القصاص الأمن من الحيف التعدي والتعدي في الحيف. الأمن من التعدي استيفاء عند الاستيفاء، نعم، يعني بشرط أن يكون الذي ينفذ القصاص في الأعضاء عنده خبرة وعنده معرفة تماما، بحيث أنه لا يتعدى أو يقطع شيء لم يجب قطعه. ولذلك الأشياء التي لا يمكن تحديدها ما يمكن القصاص فيها، لأنه لا يؤمن الحيف فيها، فلا يلزم إلا الدية. لكن مثل العين أو الأذن أو الأصابع أو اليد والرجل فيها المفاصل، فلذلك يجب أن يكون الذي يقوم بالقصاص حاذقا بالاستيفاء وقطع الشيء الواجب دون التعدي. لا شك أن مثل هذه الأمور الدولة تحدد ناس معينين حاذقين مجربين، هذه مهنتهم وشغلتهم، ليس كل من قال أنا أجرح أو أنا أقطع يولى، لا بد أن يكون ناس معينين عند الدولة مثل القصاص، ليس كل إنسان يستطيع أن يقتص ويقتل. نعم. قال وتقتل الجماعة بالواحد. نعم، يقول عمر رضي الله عنه لو أجمع أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به. فالجماعة إذا اتفقوا وقتلوا مسلما اشتركوا في ذلك بأن فعل كل واحد منهم يكفي في القتل، فإنهم يقتلون كلهم. نعم. قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. نعم، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فلا بد أن يكون كل شيء بمثله، لا تقطع اليسرى باليمنى ولا تقطع السليمة بالمعيبة، لا بد من المماثلة من حيث الجهة ومن حيث الصحة والسلامة وعدمها. فمثلا لو وجب القصاص في الأنف وقال أنا أريد القصاص، ما يقطع إلا المارن وهو اللين على حد العظم، لأن هذا هو الذي يمكن أن يقطع، أما ما بعد المارن هذا العظم لا يمكن استيفاء من غير حيف، فإما أن يرضى بالدية وإما أن يقطع المارن فقط قصاصا. نعم. قال ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث الدية فهم سواء. نعم، المرأة ديتها 50 من الإبل، لكن إذا كان إذا جني عليها بجناية لم تصل إلى القتل لكنها كلفت نصف الدية فإنها أيضا تعطى النصف، أو ثلث الدية تعطى الثلث، يعني ثلث دية الرجل نصف دية الرجل. أما إذا كانت الجناية أقل من الثلث فإن المرأة والرجل سواء. إذا كان الجرح أو القطع الذي حصل على المرأة قدر ديته أقل من الثلث فالمرأة والرجل في هذه الحالة سواء. مثل الأصابع، إذا قطع أصبع لها فيها 10 من الإبل مثل الرجل لأنه أقل من الثلث، لكن لو قطعت رجلها كاملة ففيها نصف الدية بالنسبة لها، يعني 25 من الإبل. وكذلك الرجل، اليد أو الرجل أو العين أو الشفتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. جمع حد، وهي ما ذكره الله في كتابه: الزنا والسرقة والقذف، وكذلك الخمر الشرب، هذه محرمات في كل واحد منها حد معين الله فرضه عز وجل. إلا الخمر فإنه قدر في السنة، ولا حد إلا على مسلم، إلا على مكلف، مكلف يعني عاقل بالغ ملتزم. ومعنى ملتزم أنه المسلم، لأنه ملتزم لأحكام الإسلام، أو ذمي، عندنا ملتزم بأحكام المسلمين حينما دخل وطلب الإقامة عندنا فإنها تملى عليه شروط، من جملتها أنه يلتزم بأحكام المسلمين فلا يفعل شيء من هذه المحرمات ويجاهر بها فيقام عليها الحد. ومن الشروط أن يكون عالما بالتحريم، عالما بالتحريم، كأن يكون يعني لو كان مسلم جديد، أسلم جديد ولم يتفقه ولم يتعلم أحكام الإسلام، ثم حصل منه خطأ في بعض الحدود، في بعض المحرمات، فإنه يؤدب ويعلم ويخبر ويبين له، لكن لا يقام عليه الحد لجهله بالتحريم. أما غير المسلمين لا بد أنها تملى عليهم الشروط ويبين لهم أحكام البلد، ما يسمونه الدستور، لا بد يبين لهم أن هذا قانون البلد وهذه أحكامه، من فعل كذا فعليه كذا، كما يروى في طرفة أن عبد العزيز رحمه الله لما طلبت منه أرامكو أول ما أنشئت، طلبت منه دستور البلد حتى يعاملون به العمال، فأرسل لهم سيفا ومصحف، قال هذا حنا دستورنا، من خالف هذا يضرب بهذا. فهذا ولله الحمد شرف لنا أننا نقيم الحدود كما أمر الله عز وجل، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والإيمان، وأن يصلح ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير، يصلح بطانتهم، يعز الإسلام والمسلمين أجمعين، يوفقهم للرجوع إلى التمسك بالكتاب والسنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تستقيم لهم أمورهم. نعم. ملتزم خاص بالذمي لا يدخل في المعاهد والمستأمن. نعم، هذا المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، يعني هذا هو الملتزم، هذا هو الملتزم، لأنه ما دخل هذا البلد إلا بهذه الشروط، تملأ عليه شروط يبين له حدود البلد، ولذلك ما يسمح لهم أن يجاهرون في الشرب، في أشياء يمارسونها، يعني بالنسبة لهم ما عندهم حلال وحرام، لو مارسوا أشياء في بيوتهم ما ندري عنه، ما نفتش عليه ولا علينا منه، لكن إذا جاهروا بها لا تقام عليه، يعني قد أمليت عليهم الشروط بين له، ولذلك ما يجاهرون في شيء عندنا ولله الحمد، يعني في بيوتهم ما ندري عنهم، لو يفعلون أي شيء ما ندري عنه. نعم. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. يعني الحدود، ليس كل إنسان علم أن فلان فعل الفاحشة أو سرق قام ونفذ عليه الحكم، لا، لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. نائب الإمام القضاة عندنا، القضاة مع أمير البلد، مع الشرطة، مع الهيئة، هؤلاء هم الذين يشرفون على إقامة الحدود. الإمام المقصود بها الإمام الأعظم الذي هو يعني الملك مثلا، لكن الملك ليس يعني مقيم في كل بلد كل حكم هو الذي يشرف عليه، لكنه قد جعل في كل بلد من يدوب عنه في إقامة الحدود، فلذلك الذي يشرف إذا حكم القاضي بالحكم ووافق عليه الإمام صدرت الموافقة لتنفيذ الحكم، الذي يشرف على ذلك حسب ما أسمعنا أنه مندوب من المحكمة ومن الهيئة ومن الشرطة ومن الأمارة، كل هؤلاء مسؤولين يشرفون على إقامة الحدود، فهذا من فضل الله علينا. نعم. إلا السيد، إلا السيد يعني إذا كان عندنا إنسان عبيد ذكورا أو إناث وفعل منهم واحد منهم جريمة مثلا والعياذ بالله زنا ولا لواط، فإن سيده مالكهم هو الذي يقيم الحد عليهم، كما أمر عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبيعها ولو بضفير، يعني ولو بحبل. والحد على العبيد نصف الحد على الحر، 50 جلدة. نعم. قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. قال رحمه الله تعالى: فحد الزنا وفعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. يعني هذا الذي والعياذ بالله ارتكب الفاحشة، إذا كان حر، إذا كان حر بالغ عاقل، فإنه يقام عليه الحد 100 جلدة إذا كان بكرا مع تغريب عاما. وأما إذا كان محصنا، يعني قد تزوج ووطئها، تزوج يعني امرأة فصار محصن، هذا هو الذي جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني الثيب يعني الذي سبق أن تزوج ووطئ زوجته، فإنه يقام عليه الحد وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان ذكر أو أنثى، إذا كان حر عاقل بالغ وقد وطئ في الحلال فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن الله أعلم أن الجلد قد نسخ في حق المرجوم، ما دام أنه سيرجم يكفي الرجم، كما فعل بماعز والغامدية، فإنهم رجموا ولم يجلدوا. نعم. قال: وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. نعم، لأنه تغريبه عام، لعل ذلك مما يعني يجعله يحس بشدة الغربة والبعد عن أهل، فيحسب لذلك حساب ويعرف أن هذا بسبب ذنبه وجريمته، فيكون ردعا له عن هذه الجريمة الخبيثة الشنعاء التي هي شقيقة الشرك. في كثير من الآيات جمع الله عز وجل الزنا والشرك في الآيات دليل على قبحها، ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الإسراء وفي سورة النور وفي سورة الفرقان، كل ذلك دليل على أن الزنا والعياذ بالله قريب قبحه من الشرك. نعم. قال: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. والعبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. قال: وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. نعم، هذه هي الأدلة الموجبة لإقامة حد الزنا، لكن من شرط يعني إثبات الزنا إما أن يقر على نفسه 4 مرات ويثبت ويبقى على إقراره حتى يقام عليه الحد، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز لما جاءه وقال إني زنيت، أعرض عنه، ثم جاءه من جنبه الآخر فقال مثلها ثم أعرض عنه 4 مرات، ثم قال: أبيك جنون؟ قال: لا. أشربت خمرا؟ قال: لا. أتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فالمهم أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعجل بإقامة الحد حتى تثبت وأقر على نفسه وثبت، فلو أنه أعرض واستتر بستر الله وتاب إلى الله ما حدر عنه، فإن تاب تاب الله عليه، لكنه أراد أن يطهر بحد الدنيا ليضمن السلامة من حد الآخرة، لأن ترك الذنب خير معالجة التوبة. فوالله عز وجل ما يجمع للعبد بين الحدين، إذا أقيم عليه الحد في الدنيا يكفي عن الحد في الآخرة، فلذلك لما أنه لم يترك أي طريق يسقط عنه الحد أمر عليه الصلاة والسلام به فرجم. وكذلك المرأة. وحصل أكثر من مرة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتراف وأقيمت عليه الحدود. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إنني أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا إن الرجم ليس في كتاب الله. ولولا أن يقال أن عمر زاد بالقرآن لأثبت الآية، لأنه نزلت آية الرجم لكنها نسخت لفظا وبقيت حكما. يقول: لولا أني أخشى أن يقال إن عمر زاد بالقرآن لأثبتها بالمصحف آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخت هذه الآية لفظا ولكن بقيت حكما. ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: ورجمنا بعده، يعني فالرجم ثابت في كتاب الله. حتى اليهود لما تحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن عندهم رجل وامرأة زنوا، قال: ماذا تجدون عندكم في التوراة في حكم الرجم؟ قالوا: لا، ما عندنا رجم. نوبخهم ويجلدون ويقول انهم يعني انهم يركبون على دابة ويطاف بهم الأسواق ويجلدون ويوبخون وهم كذابين. فقال عليه الصلاة والسلام: احضروا التوراة، ما دام انكم تحاكمتوا الينا فلا بد ان نحكم بما عندنا من الحكم، مع ان التوراة فيها آية الرجم ايضا، لكنهم يتدافنون فيما بينهم لانهم لعبوا في كتاب الله الذي عنده التوراة وتكاتموا الاحكام. فربما أقاموا الحد على الضعفاء منهم وتجاوزوا عن غيرهم. فالمهم أنهم لما أحضروا التوراة وقرأها واحد منهم، فلما جاء فقرأ الآية التي قبل آية الرجم والآية التي بعدها في التوراة، ووضع يده واحد اسمه عبد الله بن صوريا منهم، وضع يده على آية الرجم، ولكن في المجلس كان عبد الله بن سمام رضي الله عنه الذي أسلم من اليهود وهو من أحبارهم ومن أكبر علمائهم. فقال: ارفع يدك. وقال: صدق يا محمد، فإذا آية الرجم تلوح، يعني واضحة. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرجموا. هكذا تنفذ الأحكام. ولا حد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 يوما، لأن في إقامة الحدود حفظ للدماء والأعراض والأموال والعقول. الرب عز وجل هو طبيب عباده، أعلم بما يصلحهم، شرع الأحكام والحدود من أجل يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وعقولهم وأديانهم. ومن أحسن من الله حكما أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، انتهى. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ثبات على الإسلام وقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول ما هي الأشياء التي لا يمكن استيفاؤها في القصاص التي لا يمكن تحديدها في القصاص؟ قد يكون هناك أشياء ما يمكن يعني استيفاؤها مثل الكسر كسر العظم ما يمكن مثل الأنف إذا جنى عليه وأتلف أنفه كله ما يمكن أن نقتص بدون تعدي. لكن يعني مثلا لو قطع نصف أنفه ما يمكن القصاص بدون حيف بدون زيادة. أو مثلا كسر الرجل مع الوسط العظم فهذا ما يمكن أيضا استيفاءه إلا ما دونه يقطع من الكعب مثلا. إما أن يرضى بما دون ما جني عليه فهو إلا يأخذ الدية. يعني الأشياء التي ما يمكن تحديدها مثل العظام العظام خاصة هي التي لا يمكن ومثل الجائفة يعني مثل إذا لو طعنه في بطنه ما يمكن استيفاءه يعني ما يمكن تحديد الجائفة بأن نقتص بمثل ما جنى من يحددها الجائفة. فلذلك لا يجري فيها مثل هذه القصاص لأنه لا يؤمن الحيف والزيادة. أما إذا أمكن أن يأخذ ما دونه ورضي المجني عليه نعم مثل لو كسر الرجل من وسط الساق وقال أنا أرضى اقطعوا الكعب اقطعوا رجله من الكعب يكفي خلاص نعم. السلام عليكم. سؤال يقول أنه صلى العصر وقد فاتته ركعة وبعد سلام الإمام نسي وسلم معه ثم تذكر وقام فأتى بركعة وسلم من دون أن يسجد للسهو هل عليه شيء الآن؟ ما دام فات وقتها فلا شيء عليه. لكن الواجب كان الواجب أنه يسجد للسهو لكن إذا فات وقته سقط سجود السهو ما دام أنه أدى الركعة التي تركها. أحسن الله عليكم. إذا أمكن الاستيفاء الآن خاص بالطب الحديث بالتحديد كيف في الأماكن التي لا يمكن إذا أمكن استيفاء القصاص تحديدا بواسطة الأطباء الآن؟ ما أدري والله هذا يرجع إلى المحاكم ما أدري عن الأمور هل القضاة يعملون يعني استعانة بالأطباء وتحديد الأشياء أم لا؟ ما أدري والله هذه أمور ما أدري عنها. أنا أعرف وذكر الفقهاء أنه لا يمكن الاستيفاء إلا ما له مفصل إذا كان له مفصل معين مثل الكعب أو المرفق أو العضد مثلا. أما كسر العظام والجائفة في البطن أو مثلا في الظهر أو نحو ذلك هذه ما يمكن تحديدها والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.